رسول الله. أما بعد، فذكرنا قبل بأن الاستعاذة على قسمين: استعاذة صرفها لغير الله عز وجل شرك، واستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق وأن هذا جائز. وسأل أحد الإخوان هنا، قال: لماذا لا تكون الاستعاذة عبادة قلبية، أو لماذا لا تكون عفوا لماذا لا تكون الاستعاذة من الأمور التي لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل؟ نعم. فعلى كل حال، كان مما ذكر أنه أن المسألة تراجع، وما نشط أحد لمراجعتها، فهنا هذا أيضا تفصيل في هذه المسألة. نعم، في هذا الكتاب اسمه مغني المريد الجامع لشروح كتاب التوحيد. نعم، تقرأ يا عبد الرحمن. وفي مسألة بعدها أيضا سأل عنها أحد الإخوان، وجدتها هنا، اللي هي مسألة الاستعاذة بالجن فيما يقدرون عليه، فيما يقدر عليه الاستعاذة ولا الاستعانة، الاستعاذة بهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وأن السيد هذا الوادي قد يستطيع أن يمنع هؤلاء، فلماذا يقال إنها شرك؟ سبق الجواب على هذا. على كل حال، فوجدت هذه المسألة مذكورة هنا أيضا. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين. أقسام الاستعاذة. قال الفقير: تقدم في أول الباب قول ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا استعاذ بشخص فيما يقدر عليه فهذا ليس بشرك، وهذا جائز. وعلى هذا أدلة من السنة كثيرة في الصحيحين وغيرهما، أن ناسا استعاذوا بغير الله ولم يشركوا ولم يحرم عليهم ذلك. قلت: فعلى هذا فالاستعاذة تنقسم إلى أقسام، منها: أولا، استعاذة بغير الله مشروعة، وهي بالمخلوق الحي الحاضر فيما يستطيعه. ثانيا، استعاذة بغير الله ممنوعة، وتنقسم إلى نوعين. النوع الأول كفر، وينقسم هذا النوع إلى قسمين: الأول بالمخلوق فيما لا يستطيعه إلا الله، الثاني بالمخلوق الحي الغائب أو الميت فيما يستطيعه المخلوق الحي الحاضر. النوع الثاني حرام، وهو الاستعاذة بالجن فيما يقدر عليه الجن. هذا التقسيم على الإجمال، وإليك تفصيل ذلك. القسم الأول: الاستعاذة بغير الله المشروعة بالحي الحاضر فيما يستطيعه، والأدلة على ذلك كثيرة، منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعذ به. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت. وعن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، فسألاها عن الجيش الذي يخسف به، وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بالبيت فيبعث إليه بعث، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم. فقلت: يا رسول الله، فكيف بمن كان كارها؟ قال يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. قال أبو جعفر هي بيداء المدينة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله، قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليك منك عليه، قال فأعتقه. القسم الثاني الاستعاذة بغير الله الممنوعة، وبيان القسم الأول الذي هو كفر. وهذا القسم الذي هو كفر ينقسم إلى قسمين: الأول الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يستطيعه إلا الله، الثاني الاستعاذة بالمخلوق الحي الغائب أو الميت فيما يستطيعه المخلوق الحي الحاضر. وإليك أدلة هذين القسمين سواء كان المستعاذ به إنسيا أو جنيا. أما الدليل على أن هذه الاستعاذة بمخلوق مطلقا سواء كان في خطأ سواء كان حيا أو ميتا إنسيا أو جنيا فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر، لأنه لا يقدر عليه إلا الله كما تقدم من كلام ابن عثيمين في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا واضح. القسم الثاني ما هو عندك هنا في الصفحة نفسها؟ على كل حال يراجع الكلام، أظن واضح التقسيم والأدلة اللي ذكرها، لأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وأن هذه ليست من الأمور التي يفرق بينها وبين الاستغاثة والاستعانة في هذا الباب، إنما هي مثلها تماما، والله أعلم. شوف عندك شبهة، سؤال وجواب. من الشبه في هذا الباب ما يقال: لماذا تحرمون الاستعاذة بالجن فيما يقدر عليه الجن من الأمور المباحة؟ قلت: لما تجوزون أنتم الاستعاذة؟ فإن قالوا من قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فالجواب أن هذه الآية عامة وآية الجن خاصة، فيقدم الخاص على العام كما هو متقرر في الأصول، لأن دلالة العام ظنية ودلالة الخاص قطعية. فإن قالوا آية الجن لا تدل على أن الاستعاذة بهم فيما يقدرون عليه من المباح حرام، فالجواب أن سبب نزول هذه الآية كما سيأتي من كتب التفسير المسندة أنهم إنما استعاذوا بالجن فيما يقدر عليه من الأمور المباحة، فهم استعاذوا بسيد الوادي أو عظيم الوادي من سفهاء قومه، وهذا العظيم يقدر على هذا الأمر وهذا الأمر مباح. فإن قالوا لعلهم استعاذوا بهم فيما يقدرون عليه من المباح مع تعلق قلوبهم بالجن، وهذا لا شك من الشرك، فلهذا ذمهم الله لا لأصل الاستعاذة بالجن بل على تعلق قلوبهم بالجن. فالجواب من وجوه: الأول أي الآية لم تذكر إلا أنهم استعاذوا بهم، ولم تذكر عمل القلب والاستعاذة، والاستعاذة لا تعني تعلق القلب بإطلاق، وإلا لما جازت الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه كما تقدم. فلو كانت تعني تعلق القلب لكانت كفرا قولة واحدة، ولم يكن فيها هذا التفصيل. الثاني أنه على فرض احتمال أنها تعلقت قلوبهم بالجن في الاستعاذة فهذه حالة من الأحوال وليست كل الأحوال، بل تارة يستعيذ بغير تعلق وتارة يستعيذ بتعلق، ولهذا جاء عن السلف تفصيل في رهقا، فتارة قالوا إثما على الحالة الأولى التي ليس فيها تعلق قلبي، وتارة قالوا كفرا أي في حال عدم التعلق القلبي. فإن قالوا فما الفرق بين الاستعاذة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يستطيعه والجن الحي الحاضر فيما يستطيعه؟ فالجواب من وجوه: الأول أن المخلوق الحي حاضر فعلا، والجن غائب مع حضوره فلا تراه، فأشبه الإنسان الغائب ودعاؤه هاهنا والاستعاذة به لا يكون غالبا إلا لاعتقاد أنه له تصرف خفي يشبه تصرف الإله. والثاني أن الاستعاذة بالإنسان الحي الحاضر مشروعة بالنصوص المتقدمة، والاستعاذة بالجن الحي الحاضر ليس فيها أدلة. فإن قال بالعمومات قلنا كما تقدم أن الخاص قاض على العام، وأزيدك قول السلف في مثل هذه المواطن التي ليست لهم فيها سلف، لو كان خير لسبقونا إليه، ولثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من الصحابة استعاذة بالجن فيما يقدر عليه من المباح مع توافر الدواعي إلى ذلك في السلم والحرب، إلا ما جاء عن أبي موسى في وسم إبل الصدقة من عمر بسند ضعيف كما سيأتي، وهو عند ابن أبي الدنيا في الهواتف. وما لم يكن بالأمس دينا فليس اليوم دينا، بل الثابت أن تسخير الجن بأي نوع كان من خصائص ملك سليمان عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويم الله لولا ما سبقني إليه أخي سليمان لارتبط إلى سارية من سوار المسجد حتى يطيف به ولد أهل المدينة. فإن قال الوجه الأول من الوجهين السابقين يدل على الاستعاذة بالجن كفر أو كفر وليس حراما كما ذهبتم، الجواب: إن كان مع فساد المعتقد فهو متعلق بالقسم الثاني من القسم الأول، وإن كان مع سلامة المعتقد فهو حرام، والله الموفق للصواب. نعم، على كل حال الاستعانة بالجن الآية واضحة فيه، وأنه كان رجال الاستعاذة بالجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فالحاصل أن الجن من أمور الغيب وليس لأحد أن يستعيذ بهم. نعم، والله عز وجل ذكر ذلك على سبيل الذم لأفعال المشركين. من اللي أعطاني هذه الورقة؟ من اللي خرج الحديث؟ إيه، جزاك الله خير. هذه 8 أحاديث ليس فيها الحديث اللي أردنا في الإصابة. في الإصابة كيف ما وجدت؟ رجعت ايش؟ تخريج الألباني والشوء كتب. أيوة. على كل حال أنا خاف أنك في الإصابة راجعت موضع واحد من اللي اسمه تراه يذكرهم في حسب طبقتهم، يعيد ساعد عدة مرات. طيب، لأن هذه كلها لا تعنينا. نعم، في حد راجع شيء؟ طيب تفضلنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال الشارح: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث يرويه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نعلم أن أبا هريرة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر في آخر فتح خيبر، وهذا يعني أنه لم يشهد ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قال ذلك. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها إلى آخره. فهذا يعني أنه يرويه عن غيره فيكون من مراسيل الصحابة. وهناك احتمال آخر أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن ذلك، نعم، فلا يكون ذلك من قبيل المرسل. وعلى كل حال مراسيل الصحابة تعلمون أنها صحيحة وحجة ولا إشكال فيها، والصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول. وهكذا ما قد يقال مما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه القصة. وابن عباس في ذلك الوقت كان صغيرا، نعم. ولربما قال قائل لعل ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أيضا، لأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة، يا حفصة، نعم. ومعلوم أنه تزوج، أنه في وقت نزول هذه الآية لم يكن قد تزوج بعائشة ولا بحفصة، نعم. فبعضهم يقول لربما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في مناسبة من المناسبات غير تلك التي على الصفا، فالله تعالى أعلم. قوله وفيه أي صحيح البخاري، قوله عن أبي هريرة إلى آخره. قوله قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من رواية ابن عباس رضي الله عنهما صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا. وهذه الرواية عن ابن عباس لا تحتمل المعنى الآخر الجديد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قاله في المدينة مثلا، إلا أن يكون على سبيل الإخبار، قاله مخبرا، نعم، فيكون سمعه ابن عباس منه، وإلا فإن ابن عباس يرويه عن غيره من الصحابة، والله تعالى أعلم. قوله حين أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته. نعم، العشيرة، وإن كان هذا لا يعنينا هنا، على كل حال العشيرة، نعم، مأخوذة من المعاشرة، نعم، وقيل غير ذلك. والذين يعاشرون الإنسان عادة هم أدنى الناس إليه وأقرب الناس إليه، والعلماء يختلفون في تحديد ذلك، وبعضهم يقول من يجمعك بهم الجد العاشر، كل هؤلاء إلى الجد العاشر وما تفرع منهم من هؤلاء الأجداد فهم عشيرتك. ومما يستدلون به على ذلك أن الله لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين قال يا بني فهر أو يا معشر قريش، وقريش هو فهر ابن مالك، وهو الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم، الجد العاشر. فالحاصل أن تفسير العشيرة بذلك له وجه قوي، ويدل عليه هذا الحديث، والله تعالى أعلم. لأنهم أحق عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، لأنهم أحق الناس ببرك وإحسانك الديني والدنيوي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد أمره الله تعالى أيضا بالنذارة العامة كما قال تعالى: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب. قوله: يا معشر قريش، المعشر الجماعة، يعني قد لا يقال إنها الجماعة بإطلاق. نعم، ها، مشتركين في شيء خاص، ممكن يكون بينهم اشتراك في شيء خاص. نعم، يعني في عامل مشترك أو في شيء مشترك يجمع الجميع. نعم. قوله: أو كلمة نحوها، هو بنصب كلمة عطفا على ما قبله. قوله: اشتروا أنفسكم، أي بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وحده لا شريك له، وطاعته فيما أمر به والانتهاء عما نهى عنه، فإن ذلك هو الذي ينجي من عذاب الله، لا الاعتماد على الأنساب والأحساب، فإن ذلك غير نافع عند رب الأرباب. قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، فيه حجة على من تعلق على الأنبياء والصالحين ورغب إليهم ليشفعوا له وينفعوه أو يدفعوا عنه، فإن ذلك هو الشرك الذي حرمه الله تعالى وأقام نبيه صلى الله عليه وسلم بالإنذار عنه، كما أخبر تعالى عن المشركين في قوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فأبطل الله ذلك ونزه نفسه عن هذا الشرك، وسيأتي تقرير هذا المقام إن شاء الله تعالى. نعم. طيب، الآن لو قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم يشفع، نعم، يوم القيامة، فكيف يقال، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا؟ أليس يشفع لهم؟ وحتى إنه صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أبي طالب وأنه يشفع له فينقل إلى ضحضاح من النار، فما الجواب عن ذلك؟ ما الجواب؟ فيما دون إيش؟ نعم، يقال: الشفاعة ملك لله عز وجل جميعا، وليست ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره، فأخبر الله أن الشفاعة لله جميعا. نعم، ومن يشفع يوم القيامة من الأنبياء وغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما يشفعون بإذن الله تبارك وتعالى لهم بالشفاعة، وأيضا بإذن الله تبارك وتعالى ورضاه عن المشفوع له. وإذا كان الأمر كذلك فالشفاعة لله تبارك وتعالى، ولو كانت ملكا للمخلوق لما احتاجت إلى هذا الإذن، فهي تفضل من الله عز وجل وإكرام لعبده الشافع. ومن ثم فإنه لا يجوز أن تطلب من المخلوق ويتوجه بها إلى المخلوق، نعم، فيتقرب إلى هذا المخلوق كما هو فعل المشركين من أجل أن يشفعوا لهم. فقوله صلى الله عليه وسلم: لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا صحيح، لأنه لا يملك لهم نفعا ولا ضر، وهو لا يملك الشفاعة عليه الصلاة والسلام. نعم، وأما شفاعته لعمه فإن ذلك يكون مستثنا، نعم، من الأدلة العامة الأخرى التي تدل على أنه لا يشفع لأحد من أهل الإشراك، ثم هذه الشفاعة لا تنجيه من النار. وفي صحيح البخاري: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. قوله: يا عباس بن عبد المطلب، بنصب بن، ويجوز في عباس الرفع والنصب، وكذا في قوله: يا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت محمد.

منك وقد أشركوا وجنوا، وإن غفرت لهم فإنما تغفر لهم عن عزة لا عن عجز بالمؤاخذة، عن المؤاخذة. نعم. قلت: ففي هذا بيان أن المشركين خالفوا ما أمر الله به رسله من توحيده الذي هو دينهم الذي اتفقوا عليه ودعوا الناس إليه وفارقوهم فيه إلا من آمن، فكيف يقال لمن دان بدينهم وأطاعهم فيما أمروا به من إخلاص العبادة لله وحده إنه قد تنقصهم بهذا التوحيد الذي أطاع به ربه واتبع فيه رسله عليهم السلام ونزه به ربه عن الشرك الذي هو هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين؟ والمشركون هم أعداء الرسل وخصماؤهم في الدنيا والآخرة، وقد شرعوا لأتباعهم أن يتبرؤوا من كل مشرك ويكفروا به ويبغضوه ويعادوه في ربهم ومعبودهم. قل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فيه سؤال عن هذا الباب. نعم. كيف يعني تقصد الشفاعة في الدنيا؟ هذا ماذا؟ ما لا يحتاج إلى تنبيه، يشفع وتؤجر. نعم. من يشفع شفاعة حسنة نعم يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. نعم. فالشفاعة، طلب الشفاعة في الدنيا من المخلوق في مصلحة من مصالح هذا المخلوق، نعم هذا لا إشكال فيه، كان يشفع له عند أحد من الناس. لكن الكلام في الشفاعة أن هؤلاء يطلبون منهم الشفاعة في الآخرة فيتقربون إليهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم الكلام في هذا. نعم. في شيء آخر؟ نعم. كيف الذين جاءوا من بعدهم؟ البدعة المكفرة. لا لا لا لا لا، هذه الآية، هذه الآيات جعل الله عز وجل فيها الناس نعم على ثلاث طوائف: الفقراء المهاجرين، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، وهذا يشمل من جاء بعدهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا إلى قيام الساعة يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهؤلاء يثنون على هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، نعم، ويذكرونهم بالذكر الجميل ويدعون لهم ويستغفرون لهم، لا أنهم يلعنونهم. ولذلك استنبط منها الإمام مالك رحمه الله أن الذين يلعنون الصحابة كالرافضة لا نصيب لهم في الفيء. والله أعلم. على كل حال الآية خرجت هذا المخرج جيد، وإذا أردنا أن نستدل بعمومها فالذين سبقون بالإيمان يدخل فيه كل مؤمن إذا نظرنا إلى فقط مجرد اللفظ، وهؤلاء الذين هؤلاء أهل البدع الذين لم تبلغ بهم بدعهم إلى الكفر هم من جملة المؤمنين. على كل حال نعم هم من جملة المؤمنين، لكن هل هذا هو المقصود هنا؟ وهل هذا يعني أن أهل البدع لا يذكرون بسوء؟ فجواب لا. ما يستدل بهذه الآية على أن أهل البدع لا ينبغي ذكرهم؟ نعم. وذمهم، فهذا لا يستدل إطلاقا بالآية عليه. لو جاء أحد وقال هذه الآية الذين سبقونا بالإيمان لا نذكر أهل البدع، فهذا غير صحيح. وكلام الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في ذم المبتدعة كثير جدا، وهذا أصلا مما يتعلق بالولاء والبراء. لكن محمل الآية على ما ذكرته أولا. في شيء آخر سيأتي طبعا باب خاص في الشفاعة ولا يعنينا هنا في هذا الباب، لكن على كل حال الشفاعة من الشفع وهي ضد الوتر، نعم، فهو يكون منفردا بحاجته ثم بعد ذلك يأتي معه آخر فيكون معه فيكون شفعا بعد أن كان وترا يتقوى به لقضاء حاجته يعضده. يأتي باب إن شاء الله تعالى خاص الشفاعة قريبا. نعم، في شيء آخر عن نفس الباب اللي نقرأ فيه أو اللي قرأناه؟ طيب تفضل. باب قول الله تعالى قبل ما تقرأ، هذا أخ ينبه يقول أن الإخوان أمس لما خرجنا بعضهم صلى، ويقول ينبه على هذا في وسط الدرس، صلوا الساعة 5:05 بينما الإشراق 5:10، فعلى كل حال يعتبر هذا وقت نهي، نعم، فلا يصلى فيه، وإنما يصلى بعد الإشراق وبعد أن ترتفع الشمس قيد رمح، وارتفاعها بهذا المقدار يحتاج بعد الإشراق إلى ما يقارب ربع ساعة، والله تعالى أعلم، ما يقرب من ربع ساعة بعد الإشراق. نعم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال المصنف رحمه الله قال الشارح قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال. الآن أنا أريد أن أسألكم، ما علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد؟ ما العلاقة؟ ما أحد عنده جواب؟ نعم. نعم نعم نعم نعم حسنت. إذا كان الملائكة وهم بهذه المثابة من الخلق العظيم، نعم، يصعقون حينما يتكلم الله تبارك وتعالى بالوحي، وهذا في كل مرة إذا تكلم الله بالوحي خروا سجدا وصعقوا، نعم، ثم يفيقون، يكون أول من يفيق جبريل ثم يستخبرونه الخبر. إذا كان هؤلاء الخلق مع عظمتهم وقوتهم وليس لهم خطايا وذنوب وهم بهذه المثابة من الوجل والخوف والصعق، نعم، مما يدل على أنهم عبيد لله عز وجل لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، وأنهم في غاية الخوف من الله تبارك وتعالى والخضوع له، فهذا يدل على أنه لا يجوز أن يلتجئ أحد إليهم يطلب منهم النفع والضر ويتقرب إليهم بألوان العبادات، هم بهذه المثابة، نعم، فكيف بمن دونهم، نعم، من الخلق فهم أضعف وأعجز من أن يملكوا نفعا أو ضرا. هذا وجه الارتباط بالتوحيد، فينبغي أن يتوجه إلى المالك المعبود سبحانه وتعالى الذي يملك النفع والضر، وإلا فالخلق عاجزون ضعفاء أمام عظمته وجبروته جل جلاله.

بدليل أن الجن يسترقون السمع فيخطفون ذلك، وقد جاء في بعض الروايات التصريح بهذا وأنهم يتكلمون به، وجاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن الجن أن الملائكة تنزل في العنان وأنها تتكلم نعم في أمر الله بالوحي أو تتكلم بالوحي فيسترق ذلك الجن نعم. وجاء في أثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القضاء الذي يقضي الله عز وجل به إن كان من أمر السماوات أنهم يقولون قال الحق ولا يذكرونه، وأنه إن كان مما يتعلق بالأرض وأهلها فإنهم يذكرونه عن الملائكة فيسترق ذلك مسترق السمع نعم. قوله وهو العلي الكبير علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله لما قيل له بماذا نعرف ربنا، قال بأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن لقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن في 7 مواضع في القرآن. قوله الكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. نعم، أن يصعد بعضهم على بعض هكذا حتى يصلون إلى السماء. نعم، كما قال الله عز وجل عنهم وأنا لمسنا السماء الدنيا فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. نعم، فهم يصعدون فوق بعضهم، إما أنهم يصعدون هذا الصعود حتى يصلوا إلى سقف السماء. نعم، وإما أن يكون المراد أنهم يصعدون هذا الصعود بهذه الطريقة بعضهم فوق بعض، بمعنى أنه ليس عندهم قدرات على الارتفاع من غير هذا الارتقاء بهذه الطريقة. نعم، فيصلون إلى أماكن عالية كالسحاب مثلا، كما دل عليه حديث عائشة أن الملائكة تنزل في العنان. نعم، فيخطفونها حينما يلقيها أو يتكلم بها الملك، فيحتمل هذا وهذا، يمكن أن يكون هذا الارتقاء حتى يصلون إلى السقف، ويمكن أن يكون إلى العلو كالسحاب مثلا، فكل ذلك يقال له سماء، كل ما علا فهو سماء. نعم، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحت حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. نعم، قوله فيكذب معها 100 كذبة يحتمل أن يكون نفس الجني يكذب مع هذه الكلمة من الحق 100 كذبة، ويحتمل أن يكون الذي يفعل ذلك هو من هو الساحر أو الكاهن. نعم، وهو الأقرب والله أعلم لما دل عليه بعض الروايات. نعم، التي تفسر بهذا أو التي قد لا يظهر منها إلا هذا المعنى، والله تعالى أعلم. قال الشارح قوله في الصحيح أي صحيح البخاري قوله إذا قضى الله الأمر في السماء أي إذا تكلم الله بالأمر الذي يوحيه إلى جبرائيل بما أراده كما صرح به في الحديث الآتي،

وقال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال تعالى: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد قرر العلامة ابن القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة، واحتج بهذه الآيات ونحوها. وهذا لو جاء إنسان أراد أن يقول تسبح له السماوات السبع، يعني من فيها من الملائكة، فهذا لا يمكن أن يصح، لأنه قال بعده: ومن فيهن. ثم إن قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهذا ظاهره العموم، نعم، بل هو صريح في العموم. ثم إن ذكره بعد ما قبله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ثم قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهذا كالذي قبله أن السماوات تسبح، وهكذا سائر الأشياء تسبح لله تبارك وتعالى. وسبق في درس التفسير: يا جبال أوبي معه والطير. نعم. وفي البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل. لا. وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصيات فسمع لهن تسبيح الحديث. على كل حال، تسبيح الحصى ما يصح، نعم، والحديث ضعيف، لكن تسبيح الطعام ثابت. وكذلك حديث جابر لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بطرف شجرتين فقال: انقادا فانقادتا، فهذا يدل على أن الله عز وجل يجعل في هذه المخلوقات، يجعل فيها إدراكا، نعم، يناسبها، وأنها تسبح لله تبارك وتعالى وتنقاد لأمره، ولا حاجة أن يفسر هذا بأنها ولا حاجة لأن يفسر بأن هذه الأشياء تسبيحها أو عبوديتها لله عز وجل هو هذا التسخير الذي سخرها الله تبارك وتعالى له بجريان هذه الأفلاك مثلا في ما يجري منها في كونه يجري كما رسم الله عز وجل له وما شبه ذلك. لا يفسر بهذا، وإنما يقال هذا تسبيح حقيقي كما أخبر الله تبارك وتعالى، وإن كنا لا نفقه ذلك. وما الذي عرفناه عما بين جوانحنا، نعم، من عجائب خلق الله تبارك وتعالى فينا، فهذه الروح التي تعمر البدن لا يعرفها الإنسان ولا يمكن أن يعرف كنهها، نعم، فكيف له بأن يعرف أشياء أخرى؟ ولو كشف للناس من العلم ما يستطيعون فيه إدراك بعض ما حولهم لربما لهالهم هذا الأمر، ولم يستطيعوا أن يرفعوا رؤوسهم من السجود لله تبارك وتعالى. المؤمن فيهم والكافر، نعم، لو أدركوا بعض الأشياء، لو استطاع العلم أن يكتشف بعض الأمور التي يكتشف فيها وجود الملائكة حول الناس وتحرك الملائكة وصعودهم ونزولهم، لو استطاع العلم أن يكتشف هذا بطريقة أو بأخرى، إما بذبذبات أو بأشعة أو غير ذلك من الوسائل، لهالهم ذلك. بل أدنى من هذا، لو استطاعوا أن يكتشفوا الجن بمثل هذه الأشياء التي لربما، فهذه أشياء نحن لا ندركها. العلم الآن يدرك بعض الأمور، نعم، التي لولا أن الناس يثقون بهذه الأشياء التي يقرؤونها أو يسمعونها أو يثقون بمن يتكلم بها لربما لا تصدق لو قيلت لأحد آخر، نعم. الآن تعرفون بعض الأجهزة، نعم، لا يسمعها الإنسان وتسمعها الطيور أو الحيوانات وتنفر منها نفرة عجيبة لا تطيق سماعها، وأنت ما تسمع شيء. تعرفون هذا؟ الآن توجد أجهزة صغيرة يمكن أن يوضع على سطوح المنازل وتنفر منها الطيور والحمام وما أشبه ذلك مما يتأذى منه الناس، نعم، ويسمعون أشياء، هذه المخلوقات تسمع أشياء عجيبة مزعجة فتنفر من هذا المكان، وأنت ما تسمع شيء إطلاقا، ولو وضعت في أذنك ما تسمع. بل الآن يوجد جهاز يوضع في السيارة في مقدمتها تمشي على الطرق، فالجمل يسمع صوتا مزعجا هائلا فينفر من الطريق نعم، فيكون ذلك سببا لتوقي حوادث الجمال، وأنت ما تسمع شيء إطلاقا، وهذا الجمل الكبير يسمع هذا الصوت ولا يستطيع أن يتمالك فيقف في مكانه، بل يفر، ونحن ما نسمع. فهذه أشياء معروفة، نعم. فهناك أشياء هائلة حول الإنسان لا يدركها، فكيف يطالب بمعرفة تسبيح هذه السارية أو هذه الأشجار ويقول أنا لا أسمع شيئا؟ وما الذي عرفته أنت حتى؟ وفي الصحيح قصة حنين الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير. نعم، والأحاديث في حنين الجذع التي وردت في حديث ثابتة صحيحة وكثيرة، نعم، أنه حن كحنين العشار لولدها، نعم، الناقة الوالد لولدها، وأن الصحابة سمعوا ذلك ونزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر، نعم، وجعل يسكته كما تسكت الأم ولدها. هذا جذع ليس في قلبه، ليس فيه أحشاء، وليس له قلب، وليس له لسان، فمن أين سبح وكيف سبح؟ كيف حن؟ نعم، كيف حن؟ نعم. وقوله صعقوا وخروا لله سجدا، كذلك الشاة التي في خيبر أكلها النبي صلى الله عليه وسلم لما نهس منها صلى الله عليه وسلم، قال هذه الشاة تخبرني أنها مسمومة. كيف أخبرته؟ كيف تكلمت؟ وهل يشترط لهذا لسان كما يقول بعض الناس حينما ينفي مثل هذه الأمور؟ نعم، كيف أخبرته هذه الشاة؟ نعم. الصعق هو الغش ومعه السجود. نعم. وقوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل بفتح أول. نعم. وظواهر بعض الأدلة أنهم يسجدون إذا سمعوا ذلك ويصعقون. نعم. بفتح أول خبر يكون تقدم على اسمها، ويجوز العكس، ومعنى جبريل عبد الله، كما روى ابن جرير وغيره عن علي بن حسين قال كان اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء رجع إلى إيل، فهو معبد لله عز وجل. على كل حال، هذه الأسماء غير عربية، وقد تفسر بهذا وقد تفسر بغيره، كما يقال إسرائيل عبد الله، طيب وجبريل عبد الله. الإل في اللغة يطلق على عدة معان، يطلق على الرب يقال إل، كما قال أبو بكر أشهد أن هذا لم يخرج من إل، لم يصدر من إل، يعني كلام مسيلمة حينما سألهم عن قوله وعما يدعي أنه أوحي إليه، فقالوا له والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا إلى آخره. ولما سمع أبو بكر ذلك قال أشهد أن هذا لم يصدر من إل أو لم يخرج من إل، يعني من رب. نعم، وهو أحد المعاني المشهورة في قول الله تبارك وتعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالإل يطلق على القرابة والرحم والعهد والله، نعم، لا يرقبون فيهم الله، لا يرقبون فيهم عهدا، لا يرقبون فيهم قرابة، نعم، ورحمة. فإذا قلنا إل، الإل هو الله في أحد المعاني التي يفسر بها. طيب جبرائيل عبد الله وإسرائيل عبد الله، فالحاصل أن مثل هذه الأشياء التدقيق فيها، وأن هذا هو معنى ميكائيل وإسرافيل إلى آخره، إذا قلنا أنها أسماء أعجمية